الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل ذهب للمعرض هو وصاحبه وأراد شراء سيارة بقيمة حالة 7000، فقال له صاحبه: بعنيها 15000 أقساط، فأعطاه 7000 وقال: اشترها، فاشتراها ونقلت باسمه مباشرة، ثم أرسل له المفتي وتبين له أن هذا العمل خطأ. يقول: كيف الطريقة المناسبة لتصحيح هذه المعاملة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الإنسان العامي لا يجوز له أن يتقحم شيئا من الأقوال أو الأعمال إلا بعد السؤال عن حكمها الشرعي، لعموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقبل أن تبدأ في معاملة من المعاملات أو عقد من العقود، كان الواجب عليك أن تسأل عن حكمه الشرعي وعن كيفية إيقاعه على الوجه الشرعي الصحيح، حتى تكون ممن يدخل في الأمور على بصيرة ونور من الله عز وجل. وأما أن يتقحم الإنسان في شيء وهو لا يعرف حكمه الشرعي والعلماء متوافرون عنده ووسائل الوصول إليهم متيسرة، فإن هذا أمر لا يجوز وهو يحتاج إلى توبة. فأوصيك أولا يا أخي بالتوبة إلى الله عز وجل، أنت وصاحبك الذي عقد معك هذا العقد المحرم. ثم أقول ثانيا: هناك طريقة للتخلص من هذا ولله الحمد والمنة، وهي أن هذا المبلغ الزائد على أصل مالك لا تقبله، فبما أنك بعت له السيارة فبما أنك اشتريت السيارة 7000 وأعطيته أنت 7 ونقلت السيارة باسمه على أن يدفع لك 15000، فإن هذه الزيادة على 7000 تعتبر ربا، لأنه مبادلة مال ربوي بجنسه متفاضلا متأخرا، وهو ربا النسيئة، فتلك الصورة لا تجوز. وفقك الله وغفر لك وتاب علينا وعليك. فعلاجها وتصحيحها أن تقبل بال7000، أن تقبل بال7000 فتكون دينا أو قرضا في ذمة صاحبك، فلا يرد لك شيئا زائدا على 7000، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا تأخذ غير رأس مالك، وهي 7000، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من اقتراف هذا الأمر قبل سؤال أهل العلم، والله أعلم.